ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، ففي أول الشهر الكريم كان المسجد وغيره يمتلئ بالناس، بالمصلين في معظم الصلوات، وبالأخص صلاة التراويح قيام الليل. مسجدنا من ثلاثة طوابق كانت تمتلئ كلها عن آخرها، فقد يزيد عدد الناس فيكون فيه مصلين خارج المسجد، ثم بدأ العدد يتناقص تدريجيا حتى صار العدد النساء في الدور الثاني والرجال في الدور الأرضي، والدور الأخير غالبا فاضي، أو غالبا هو فعلا فاضي لا أحد فيه، فضلا عن ما كان في الشارع ناس تصلي. العدد تناقص جدا، مع أن الأيام سريعة سرعة واضحة من علامات الساعة. ذكر النبي أشراط الساعة وقسمها إلى قسمين، إلى صغرى وكبرى. فالكبرى عشرة: الدجال وعيسى بن مريم يقتله، وخروج الشمس من مغربها، وقبل ذلك يأجوج ومأجوج، وخسوف تحصل، ودخان، ودابة الأرض، وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. قبل هذا كل ظهور المهدي. فعلامات الساعة الكبرى هذه تكون آخر الزمان، نسأل الله أن يتوفنا ولا نرى منها شيء، اللهم توفنا غير فاتنين ولا مفتونين. إنما علامات الساعة الصغرى هذه كثيرة جدا، وهي تذكير بالقيامة وتذكير باليوم الآخر. فمن علامات الساعة تقارب الزمان، تقارب الزمان. الأسبوع صار كاليوم، الشهر صار كالأسبوع. أتحدث مع بعض الأحباب قلت له كأني أخطب الجمعة يوم ويوم، مش كل أسبوع خطبة. فتخيل النهاردة 19 رمضان، راح فين الشهر؟ سريع الأيام سرعة غير عادية. فبادروا بالزمان، بادر اغتنم الوقت. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. ربنا سبحانه وتعالى صحح لك جسمك تستطيع أن تتعبد، غيرك طريح الفراش لا يستطيع أن يتحرك من مكانه يقول يا ليتني. يا الله صحح لك جسمك، فقم بين يدي ربك وناديه. والأيام سريعة سرعة، أظن مش لوحدي الوقت بالي، يعني لا أظن ذلك، سريعة جدا. النهاردة 19 رمضان، كان من أول امبارح مختلفين، هو الاثنين جاي لأول رمضان ولا المتمم، هكذا كان يقال، طلع أول رمضان الاثنين. فالنهاردة 19 منه خلص، لم يتبقى إلا العشر الأواخر منهم. فمن أساء فيما مضى لم تزل الفرصة قائمة، ومن أحسن فعليه أن يزداد. يعني من أساء وضيع وفرط في هذه العشرين التي مضت فعليه أن يغتنم العشر التي بقيت، ومن كان من أهل الإحسان فيما مضى فعليه أن يزداد، فإن العبد المؤمن لا يزيده العمر إلا خيرا وإلا برا. هذه الأيام العشر أفضل أيام الدنيا، يعني من حيث الليالي أفضل أيام الدنيا من حيث الأيام النهار عشر ذي الحجة، فيها يوم النحر وفيها يوم عرفة. أما هذه الليالي فهي أفضل الليالي إطلاقا، فيها ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر، إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتنم هذه الأيام العشر جدا، حتى كان لا يضيع منها ولا شيء، كان يعتكفها كاملة في المسجد صلى الله عليه وسلم، فاعتكافه إياها كاملة في المسجد لئلا يضيع منها شيء صلى الله عليه وآله وسلم. وكان في ذلك كله يتلمس أو يحاول أن يغتنم ليلة القدر صلى الله عليه وسلم. وإذا عرف أن ليلة القدر قد مضت كان يتمم العشر بنفس القوة ونفس الاجتهاد صلى الله عليه وسلم. فثبت عنه أنه قال لأصحابه: أرى رؤياكم قد تواطأت على أنها في العشر الأواخر من رمضان. وجاء عنه أنه قال: أرى رؤياكم تواطأت على أنها في السبع الأواخر، أو قال صلى الله عليه وسلم: تحروها في السبع الأواخر، أو قال: من كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن ليلة القدر الغنيمة العظيمة تأتينا في عشرة أيام من رمضان، في عشر ليال منه. هذه هي الليالي العشر، من تبدأ من الغد إن شاء الله تعالى إلى نهاية الشهر، يغتنمها الإنسان. وليس لك أن تعرف أي ليلة هي، فإن الله سبحانه وتعالى أخفاها عنك. ويأتي السؤال: لماذا أخفاها الله سبحانه عنا؟ أخفاها الله سبحانه وتعالى عنا لنجتهد في الطاعة. فإن كان أمر أخفاه الله لما تبحث عنه؟ بحثك عنه لا يفيد، لأن الذي أخفاها عنك أراد منك أن تجتهد، فلو لم يرد منك أن تجتهد لما أخفاها ولما أعلمك بها. ثم هي ليلة متنقلة بين الليالي العشر كلها. نعم، أرجى ليالي أن تكون في وتر وقد تكون في شفع، أرجى لياليها أن تكون في وتر من العشر الأواخر من رمضان وقد تكون في شفع منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التمسوها لسابعة تبقى، لثالثة لخامسة تبقى، لثالثة تبقى. مرة أخرى قال النبي صلى الله عليه وسلم: التمسوها، يعني ليلة القدر، لسابعة تبقى، لخامسة تبقى، لثالثة تبقى. فها هنا العد ليس من الأول، إنما العد من الآخر. ما دام يعد الباقيات، سبع ليالي تبقى، خمس ليالي تبقى، ثلاث ليالي تبقى، إذن لو كان الشهر 29 أو 30 فسابعة تبقى وثالثة تبقى. لو كان على 30 ستكون على عدد زوجي، لو كان على 29 ستكون على عدد فردي. فليلة القدر لا يشترط أن تكون ليلة وترية. فالذين في كل مرة يحاولون أن أغتنم ليلة القدر فماذا يصنع؟ يحاول مع ليلة 27 وفقط. طب وبقية الأيام العشر؟ أو يحاول أحدهم مع الوتر، طب وبقية العشرة؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: لقد أريت ليلة القدر، يعني أعلمه الله في سنة من سنوات عمره: ليلة القدر في هذا العام ستكون ليلة كذا. هي ليلة متنقلة، منحة من الله، قد تأتينا في أول أيام أو في وسطها أو في آخرها كما يريد الله سبحانه وتعالى. ففي سنة من سنين عمر النبي قال لأصحابه: أريت ليلة القدر. ثم تلاحى فلان وفلان، اثنين حصل بينهم شجار في المسجد، تلاحيا، أحدهما كان يتقاضى من صاحبه دينا فارتفعت أصواتهما، فإذا أحدهما يستودع صاحبه والآخر يقول: والله لا أفعل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من ذا الذي يتألى على الله ألا يفعل المعروف أو الخير؟ قال: أنا يا رسول الله، وله أي ذلك أحب؟ قال: يا كعب بن مالك، ضع من دينك هكذا، يعني الشاطر. قال: قد فعلت. قال: يا ابن أبي حضرة، قم فقده. فقام فقضاه، انتهى الحديث. فكعب بن مالك وابن أبي حضرة رضي الله عنهما كانت بينهما معاملة مالية، أحدهما يدين صاحبه وكان الآخر يستقضي دينه في المسجد، وهو أمر يخالف البيع والشراء. فالبيع والشراء في المسجد ممنوع، أما قضاء الدين فيه فجائز بهذا النص الذي استمعت إليه. وأحدهما يستودع صاحبه، يقول ارفق بي، انظرني، انتظر. الآخر يقول لا، انتظرتك كثيرا وفعلت وفعلت. فتدخل الشفيع المجاب صلى الله عليه وسلم فقال: يا كعب بن مالك. قال: نعم. قال: ضع من دينك هكذا، يعني تنزل عن النص. قال: قد فعلت. قد حرف تحقيق فعل، فعل ماضي، مش سأفعل، يجيب حاجة يقول في المستقبل، الموضوع انتهى. قال: قد فعلت يا رسول الله. قال: يا ابن أبي حضرت. قال: نعم. قال: قم فقده. فقضى ابن أبي حضرت. لكن هذا النزاع الذي دار بينهما جعل الرسول صلى الله عليه وسلم ينسى موعد ليلة القدر فنسيها. فقال صلى الله عليه وسلم: كنت قد أخبرت بليلة القدر، وإنه تلاحى فلان وفلان، وإنه رفع عني، يعني علمها في هذه السنة، ولعله أن يكون خيرا لكم فالتمسوها لسابعة تبقى، لخامسة تبقى، لثلاثة تبقى. أو قال: من كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر، أو قال: في وتر من العشر الأواخر من رمضان، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن ما الفائدة من بحثك عن أي ليلة كانت؟ لا توجد علامة في حديث صحيح عن ليلة القدر في أثنائها. العلامة التي جاءت في حديث صحيح علامة واحدة، يعني لعلك تقرأ في كتب التفسير في تفسير سورة القدر وتجد من أقوال المفسرين كذا وكذا، ومن أئمتنا على العين والرأس رحمة الله ورضوانه عليهم أجمعين، لكن ليس كلهم ذاك المحقق في كل المسألة، وليس كلهم يأتي إليك بخلاصة القول، إنما لسعة علمه رحمة الله عليه يسرد الأقوال كلها، فيأتي طالب العلم المبتدئ فيتحرى، يتحير بأي الكلام آخذ. فاعلم أنه إذا ما ذكر المفسرون في تفسير سورة القدر أن من علاماتها كذا ومن علاماتها كذا ومن علاماتها كذا، كل هذا اجتهاد هم مشكورون عليه، لكن مع الأسف لا دليل عليه. أما الذي عليه الدليل فهو أمر واحد، أن الشمس تخرج في صبيحتها منطفئة لا شعاع لها. الشمس تخرج في صبيحة ليلة القدر منطفئة. ما معنى منطفئة؟ إذا كان الشروق على الساعة السادسة مثلا، وأنت تنظر إلى الشمس حال شروقها، في أول الشروق تستطيع أن تنظر إليها بعينيك ولا يؤلمك، فإذا ما ارتفعت قليلا بدأت الرؤية تكون أصعب، فإذا ما ارتفعت وارتفعت صعب النظر إلى الشمس لقوة الشعاع. أظن كلام مفهوم. إذا ما كانت ليلة القدر بالأمس، مدى نظرك إلى شعاع الشمس يزداد، يعني لو في الطبيعي تستطيع أن تنظر إلى الشمس من حين شروقها إلى عشر دقائق متواصلة، إن كانت بالأمس ليلة القدر الزمن يزيد قليلا. هذا معنى كونها تخرج منطفئة لا شعاع لها، ثم بعد ذلك تتحول كسائر الأيام. وقائل يقول ليلة القدر لأن بحث الكلاب فيها، وقائل يقول ليلة القدر تكون ليلة هادئة باردة، وقائل يقول وقائل يقول، كل هذا لا دليل عليه. الذي عليه الدليل هو أمر الشمس، وهو أمر يكون بعد انتهاء الليلة. فإن قال قائل: سأنتظر الشمس في كل ليلة، أصعد على سطح داري وأنظرها، أقول: لا تفعل. هل أصحاب النبي كانوا يفعلون؟ يقول: أريد أن أطمئن. أقول: مثلك مثله لا يطمئن. لماذا؟ لأنك إن نظرت إليها وعرفت أنها كانت الليلة الماضية ولم تجتهد أصابتك الحسرة. طب وليه؟ أو عرفت أنها الليلة الماضية وكنت في اجتهاد، ستصب فطور وخمول، من خلاص خدت الغنيمة، إنما تمم وأكمل، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن الحادي إلى الطاعة الجنة والنار، وكلتهما من نعمة الله على عباده. الحادي السائق إلى الطاعة الجنة والنار. حجبت الجنة بالمكاره، حفت بها، وحجبت النار بالشهوات، حفت بها. ف فإذا كانت الجنة باعثا على الطاعة فكيف تكون النار باعث على الطاعة؟ الجواب واضح، لأن الجنة تطمعك والنار تخيفك، فكلتاهما تبعثانك على الطاعة. هذه النار كالصياط الشديد الذي يكون على ظهر عامل لا يرضى أن يعمل باللين، فيضرب بالكرباج على ظهره حتى يتمم العمل الذي عليه، فلا بأس إن ضرب وتمم العمل وأخذ الأجر فالحمد لله، فلقد كان الضرب في حقه نعمة ومصلحة. وإذا فعل لأنه يطمع في الأجر ابتداء بدون ضرب فلا بأس، فلقد كانت نعمة أن وصل إلى تلك الغاية. فالجنة والنار، قال تعالى يدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. هذه النار مخيفة جدا، بعيد قعرها، شديد حرها، ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم يوما لأصحابه وذكر نار الدنيا، قال ما ترون هذه؟ قالوا يا رسول الله يعني إن كانت لكافية، قال لقد زادت عليها نار الآخرة 69 جزءا، فهذه جزء من 70 جزء من نار جهنم، نعوذ بالله من هذه وتلك. قيام الليل ينجيك من النار. عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه صاحب رسول الله أخو حفصة أم المؤمنين، كان يقول الناس كل من رأى رؤيا يقصها على الرسول، قال فأحببت أن أرى رؤيا، قال وكنت أبيت في المسجد، شاب أعزب في مكان ينام فيه أو أيا كان، المهم يقول فبين أنا نائم إذ رأيت في منامي أن القيامة قد قامت وأني أخذت إلى النار، أخذت إليه إلى النار، يقول وإذا هي مطوية كطي البئر وإذا فيها أناس عرفتهم، فخفت ورعبت فقيل لي لم ترع، لم ترع يعني لا تخف، لست من أهلها، لم ترع، لم ترع، لا تخف، لست من أهلها. يقول ابن عمر فاستيقظت فقصصتها على حفصة، يا حفصة كلمي لي رسول الله، ايه الرؤيا اللي انا شفتها دي؟ فقالت حفصة يا رسول الله لقد رأى اخي عبد الله كذا، قال لها النبي نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم الليل، نعم الرجل عبد الله ابن عمر لو كان يقوم الليل. قال سالم ابن عبد الله فكان ابن عمر لا يدع قيام الليل إلا قليلا. فيا من تخاف من النار نعم الرجل أنت لو تقوم الليل. عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه المثال الأعلى في الاجتهاد في الطاعة والعبادة، كان بيقيم الليل كله ويصوم الظهر كله ويختم القرآن كل يوم، عجيب والله، إنسان عجيب، حتى قال له النبي لا تفعل ونهاه عن ذلك. عبد الله بن عمرو قال له رسول الله يا عبد الله بن عمرو لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. فكلنا يقول له نفس الكلام، لا تكن مثل فلان، في أول الشهر كان معانا وبعدين تناقص العدد تدريجيا ما بقاش يجي، فلان كان يصلي وبعدين تكاسل، أصل الصلاة طويلة أو صلاة طويلة ولا طويلة ولا، ما كل المساجد على نفس الحال، يعني اللي بيقرأ جزء العدد تناقص، واللي بيقرأ ربعين العدد تناقص، واللي بيقرأ مدهمتين في الركعة على التناقص بر، يعني مش هم يعني مش المسجد اللي هو بيطول القراءة العدد تناقص والمسجد الآخر اللي بيخفف العدد فيه كامل، أبدا، ده على المستوى العام في فتور ونقص. فلا تكن كمثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل، فإن قيام الليل داب الصالحين قبلكم ومنهاة عن الإثم ومطردة للداء من الجسد. عز المؤمن استغناؤه عن الناس وشرفه قيامه بالليل، أو كما قال رسول الله يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه ينقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. فقيام الليل صرف عنهم عذاب جهنم، تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يدعون ربهم خوفا وطمعا، ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. قيام الليل شكر للنعمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقوم الليل حتى تورمت قدماه. فقيل له: وفي ذلك؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أفلا أكون عابدا شكورا؟ قيل له: يا رسول الله، تقوم الليل حتى تورمت قدماك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ وقال صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فلقال يقول: فاتني بعض الأيام أقول: لم تزل الفرصة قائمة، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي ليلة القدر عبادات كثيرة، أهمها قيام الليل. من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ثانيها الاستغفار، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. ثالثها الدعاء، قالت عائشة: يا رسول الله، أرأيت إذا كانت ليلة القدر ما أقول؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فاللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا واغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين.